السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، فصل في الشهادات، قال: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال، إلا من اجتمعت فيه خمس خصال. قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. قوله من شروط الشهادة أو من الشروط المطلوبة في الشاهد الإسلام، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولأن الكفار فساق وغير مؤتمنين على الشهادة. اللهم إلا أنه قد استثنيت صورة من صور شهادات الكفار، وهي عند الوصية في السفر، كما قال عدد من العلماء في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر، إن أنتم ضربتم في الأرض، إذا حضر أحدكم الموت فأصابتكم مصيبة الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، نعم، إن إذا لمن الآثمين. الآية هذه نزلت في رجلين الصحابة، هما عدي ابن بداء وتميم الداري رضي الله عنهما. قصة ذلك أن تميما وعدي بن بداء خرجا مسافرين ومعهما رجل من بني سهم، رجل من بني سهم. لما خرجا ومعهما رجل من بني سهم كان معه جام، يعني مخوص بالذهب غالي الثمن. ففي الطريق مات السهمي فدفناه وأخذ هذا الجام من الذهب، ولما رجع إلى بلادهما سألهما أهله عنه، قال: مات ودفناه وأحسن القيام عليه. فقال أهله: قد كان معه جام من ذهب. قال: ما كان معه من شيء، وحلف على ذلك. وبعد مدة وجد هذا الجام يباع في الأسواق، فسألوا الذي يبيعه: من أين أتيت بهذا الجام؟ قال: باعه لي تميم الداري وعدي ابن بداء. فذهب وشكوى، عفوا، أهله ذهبوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم. هذا الموطن الوحيد في القرآن الذي جاءت فيه قبول شهادة اليهودي أو النصراني أو الكافر إذا كان عدلا. إن أنتم ضربتم في الأرض والوصية في الصف فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عسر اكتشف على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما في نفس الموقف الذي وقف فيه من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الآثمين ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الموطن الوحيد الذي جازت فيه شهادة غير المسلمين هو الوصية في السفر. فأول شرائط الشهادة عند الشافعية الإسلام والبلوغ، لأن ما دون البلوغ مرفوع عنه الحد ومرفوع عنه القلم الصبي حتى يحتلم، والعقل فكذلك المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، والحرية هذا الذي لم أجد دليلا عليه، لم أجد دليلا على اشتراط الحرية في الشهادة، لم أجد دليلا على رد شهادة العبد إذا كان عدلا، لم أجد دليلا على رد شهادة العبد إذا كان عدلا، اللهم إلا إذا كان سيشهد لسيده فيكون مظنة التهمة. والعدالة لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. الشارح شرحا خفيفا يقول ترك المصنف خصالا أخر لصاحب الشهادة، وهي أن يكون غير المتهم في شهادته كمن يشهد ليجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، يعني يشهد لواحد حتى تعود عليه العائدة في عليه نفسه. قال أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس كذا يقول، لكن أيضا فصل قوم في شهادة الأخرس وهذه لا مواطنها، أن يكون يقظا يعني مخه حاضر مش مغفل، يعني يقظ يعني في واحد كثير النسيان هو عادل وحر وبال، بس هذه دخلت في ضمن العقل، دخلت في ضمن العقل فلا يمكن الاستدراك بها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وللعدالة خمس شرائط. من الرجل العدل؟ أن يكون مجتنبا للكبائر، يكون مجتنبا للكبائر، يعني غير معروف بزنا، غير معروف بسكر، غير معروف بقتل، أن يكون مجتنبا للكبائر. طبعا هذه مطاطة شيئا ما أن يكون مجتنبا للكبائر، لكن ما هي الكبائر؟ ما هي الكبائر؟ هل الكبائر هي المنصوص على أنها كبائر في الكتاب والسنة، أم الكبائر لها ضابط وتعريف آخر؟ الظاهر والله أعلم أن لو لزمنا التعريف في تعريف الكبائر أنها المنصوص عليها في الكتاب والسنة أنها كبائر، فهنالك مسائل غير منصوص عليها وهي بالإجماع كبائر، مثلا الزنا بإجماع أهل الإسلام كبير. طيب أين النص الذي يقول إن الزنا كبير؟ لن تجد نصا يقول كذا إلا الزنا بحليلة الجار، لكن أجمع المسلمون على أن الزنا كبير. مثلا شخص تزوج أمه بلا ريب أنها كبيرة، لكن أين النص الذي يفيد أنها كبيرة؟ فإذا قلنا إن الكبيرة هي التي نص عليها فقط أنها كبيرة لا اعترض علينا بمئات الاعتراضات. وقد ذهب الصنعاني رحمه الله إلى مثل هذا القول، وهو قول ظاهره فيه الرحمة، ظاهره فيه الصواب، وباطنه فيه الخطأ، فيه القصور الزائد. فلذلك وضع العلماء ضابطا للكبيرة، وهو ما ذكر نصا في الكتاب والسنة أنه كبير، أو و يعني أو تنوية يعني ما توعد الله فاعله بعذاب أو بطرد من رحمته أو لعنه الله أو لعنه الله أو قال النبي في شأنه لعن الله من فعل هذا الفعل أو ليس منا من فعل كذا، ليس منا من لطم الخدود، أو جاء فيه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، كل هذه وضعت ضمن موضوع ضمن تعريف الكبائر حتى تنتظم الأشياء التي لم يذكر على أن لم ينص على أنها كبيرة. وهذا التفسير أو الرابع أن يقام عليه حد في الدنيا، عن الشيء الذي يقام على فعله حد في الدنيا كالخمر مثلا، الخمر يقام على شاربها حد في الدنيا، أو الزنا أو السرقة، فتدخل في عداد الكبائر أيضا. فيكون هذا التعبير يعني أوسع وأشمل. ولذا قال من قال من السلف إنها إلى السبعين أقرب من السبع، إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. قال والعدالة خمس شروط أن يكون مجتنب الكبائر غير مصر على القليل من الصغائر، غير مصر على القليل من الصغائر. أيضا الشارح يقول إن كان مصرا غلب الطاعات وعلى معاصيه، يعني إن كان مصرا غلبت الطاعات على المعاصي، هم لا يقال مصر على المعاصي، إنما يغلب في فارق بين المصر على المعصية وبين المغلوب على يعني الضعيف أمامه. يعني في شخص مثلا عارف أن إطلاق البصر حرام ويجاهد، لكن ممكن بنت تمر يطلق النظر، فلا نقول عنه أنه مصر على المعصية. المصر على المعصية هذا يختلف عن شخص يغلب على المعصية، لأن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي كان يلقب بحمار واسمه عبد الله، وكان هذا الرجل عبد الله الذي يلقب بحمار يكثر من شرب الخمر، فيشرب الخمر ويؤتى به يجلد، يخرج يشرب ويؤتى به يجلد، حتى قال بعض الصحابة يروى أنه خالد رضي الله عنه لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله، إنه ما علمت يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يضعف ويرجع يشرب. فالشاهد أن المصر أمره آخر، مصر عنادا، ويختلف عن أمر المغلوب على المعصية الذي قد يغلب وهو يعني لم يرتب أيضا. ولعلنا إذا انتقلنا إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون يا ربي معينا لأهل الإجرام على إجرامهم. وهذا مطلب لنا جميعا أيها الإخوة، لا تعن أي مجرم على إجرام، ولا تجادل عن شخص يخون نفسه ويقتنون أنفسهم، والتجادل عن مبطل في باطله ولو كان أبوك ولو كان أخوك، لو كان أباك ولو كان أخاك. فالشاهد من هذا الباب أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي بما أنعمت علي، أي لإنعامك علي يا رب، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا لأهل الإجرام. طبعا جاءتنا نصوص كثيرة تنهانا عن هذا، تنهانا عن موالاة أهل الإجرام وعن موالاة الكذابين وعن موالاة الظلم على ظلمهم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكونن ظهيرا للمشركين، نعم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نصوص كثيرة جدا تحذرنا من هذا المنزلق الذي قد لا تشعر به، قد لا تشعر به إلا وقعت فيه وتسأل يوم القيامة عن هذا سؤالا قد لا تتصور أنك ستسأل، لكن ستسأل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الدنيا: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وهذا الشاهد، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسارد علي الحوض. فالحديث شديد والنصوص التي سمعتها شديد. الشاهد أن موسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ترقب الأخبار، ينتظر الأخبار اللي جاية من مصر، ماذا صنع، من قتل صاحبنا، ينتظر الأخبار. فإذا الذي استنصره بالأمس عامل مشكلة تانية مع واحد ثاني، وظن أن موسى يعني يساعد المجرمين يعني المهم، فيستصرخه يناديه: تعال يا موسى، ما هو لي ابن عمي بقى قريبي ولا حاجة، فابن عمي من وجهة نظري يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. قيل في معنى الغوي المبين أقوال متعددة، منها طائش خائب، طائش وخائب، لأنك تقاتل من لا طاقة لك بقتاله. أنت واحد هتقاتل دولة الفراعنة؟ مش هتستطيع تقاتل دولة الفراعنة، إنك لغوي مبين. لكن موسى عليه السلام مع الموضوع نسي العهد الذي كان بالأمس، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، الإسرائيلي على قول الجمهور، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لما قال موسى إنك لغوي مبين ظن أنه يريد قتله، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مصلحين. فلقطها القبطي وهرب، شنع في الناس: من القاتل؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال كده. فشهيد من ذلك أن موسى لم يكن مصرا على كبير، يعني أحيانا الوضع المحيط بك فرض عليك تعمل شيء معين أو تضعف، عياذا بالله، تضعف أمام وضع معين. فاستقام مثلا وانت نويت على تترك السجائر مثلا، جاءوك وتكالبوا، كل زملائك موجودين في الجلسة: خذ يا عم اشرب هذه، يا أخي أنا قلت أمس من شاربها وحالف، خذها مرة سيجارة، ما جاتش على كده، يقولك كلام يجعلك تقع في المطب. فليس توصيفك حينئذ أنك مصر على المعصية بهذا القدر. يا أستاذي، وإلى لقاء آخر في هذا الصدد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.